الله أكبر. ما من الله ويستخلف ربي قوما غيري وإلى ثمود Oh. على عقل الكلام الحمد لله. الله Thank you.

قالت يا عيسى Hold on, hold on. وَالنَّبِيُّ الْكِبْرِ وَلَا تُكْفِرُ الْمَرْضِ